أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا فمن شاء Thank you. Thank you. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين لنسفعا بسم الله ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم